يا بطل يا بطل على صوت لنموت على صوت متصادر لا تكلمني تدري الكلمة وش تعني متصادر لا تكلمني تدري الكلمة وش تعني تعني الفوز تعني الكاس هم أنا يعرف الياس هذا العالم محلى يهز من اللي لعب وياه صار الفوز لعادة خصمي على نحنا